أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله أربعة مباحث: المبحث الأول موقف المأموم من الإمام، المبحث الثاني الموقف الممنوع، المبحث الثالث الفروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، المبحث الرابع الفذ. أما بالنسبة لموقف المأموم من الإمام والمبحث الأول، فذكر المصنف للمأمومين ثلاثة مواقف. الموقف الأول قال رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام. الأول خلف الإمام، أن يصلي المأمومون بصيغة الجمع، تمام، أن يصلي المأمومون أو المأمومان، والجمع هنا اجعل أقله إيش؟ اثنين، خلاص، وإلا فالمقرر في الأصول أن أقل الجمع ثلاثة. طيب، على خلاف. طيب، هذا المسألة الأولى، أن يصلي المأمومون خلف الإمام، وهذا هو الموقف الأفضل. الثاني قال رحمه الله: ويصح معه عن يمينه. هذا هو الموقف الثاني، وهو أن يصلي المأمومون أو المأمومان عن يمين الإمام، فهذا صحيح، ولكن الأول أفضل. الثالث قال رحمه الله: أو عن جانبيه. أن يصلي المأمومون أو المأمومان عن جانبيه، واحد عن يمينه واحد عن يساره، فهذا أيضا صحيح، ولكن كما قلنا الأولى الأول. هذه المواقف الصحيحة، بقي عندنا الموقف الممنوع وهو المبحث الثاني. ذكر المصنف ثلاثة مواقف ممنوعة. الأول قال رحمه الله: لا قدامه. هذا الأول، فلا تصح صلاة المأموم أمام الإمام، قدام الإمام. الثاني ولا عن يساره فقط. ولا تصح صلاة المأموم الواحد أو الأكثر من واحد إذا كانوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وعلم منه أنه لو صلي بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله صح، وقد صرح به في قوله عن جانبيه. الصورة الثالثة ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. أيضا هذه الثالثة من المواقف الممنوعة التي لا تصح فيها الإمامة، وهي صلاة الفذ خلف الإمام. هو واحد عندنا إمام ومأموم، فصلى المأموم خلف الإمام لا تصح صلاته. عندنا أكثر من مأموم ولكن جاء واحد منهم وصلى خلف الصف، أيضا لم تصح صلاته. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الفروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، فذكر أربعة فروق. الأول إلا أن يكون امرأة. الأول صحة صلاة المرأة الفذة خلف الصف، ولهذا قال إلا المرأة، إلا أن يكون امرأة فتصح صلاة المرأة الفذة خلف الصف. الثاني من الفروق بين الرجل والمرأة قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن. المسألة الثانية أن إمام الرجال الأولى أن يتقدم، وإمامة النساء الأولى أن تكون معهن في الصف. الثالث من الفروق قال رحمه الله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. إذن الفرق الثالث أن النساء يتأخرن، أن المرأة تتأخر عن الذكور، تتأخر عن الذكور. وليش قلنا الذكور؟ لأنه حتى الصبيان، فقال المصنف يليه الرجال، خلف الرجال مين؟ الصبيان ثم النساء. قال كجنائزهم. هذه المسألة خذها من هنا وحطها وين؟ حطها في كتاب الجنائز. ما ترتيب الجنائز باتجاه الإمام؟ عندنا جنازة رجل وجنازة صبي وجنازة امرأة، كيف نرصها؟ أقربهم للإمام الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة. هذه المسألة في كتاب الجنائز، لكن لو أعادها في كتاب الجنائز أخذت منه سطر، هنا تأخذ منه كلمة، ومبنى المتون على الاختصار، بدال ما يزيد عليك الحفظ قال خلاص كلمة واحدة بس كجنائزهم. نعم. في فرق رابع في صلاة الجنائز قصدك؟ لا، هذه ليست المقصودة، كجنائزهم. إيه، نعم، صلاة الجنازة داخلة في عموم إيش؟ الإمامة، لكن نحن نتكلم الآن على جنائز، فيه جنازة رجل وجنازة صبي وجنازة مرأة. في فرق رابع سيذكره لاحقا، وهو أن المرأة لا تصح مصافتها للرجل، فلو صلت امرأة بجوار رجل فهذا الرجل فذ خلف الصف. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا هذا كافر. هذا شروع في المبحث الرابع، وهو مسألة صلاة الفذ. ذكر المصنف رحمه الله أحواله فذكر حالتين: الفذ حقيقة والفذ حكما. الفذ حقيقة عرفنا حكمه من قوله قبل ذلك إيش: ولا الفذ خلفه، يعني فلا تصح صلاة الفذ خلف الصف، عرفنا صح ولا لا؟ بقي الآن من هو فذ حكما وإن كان في الصورة ما هو فذ. ذكر المصنف أربع صور يكون الإنسان فيها فذا حكما، ما هي؟ قال رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر. صلوا جنب واحد يهودي في الصف، صلي معه، إيش رأيك؟ فذ خلف الصف، نقول فذ، واضح. فإذا صلى مع كافر لم تصح صلاته، يعني صح صاف الكافر وليس يعني في الصف غيرهما، لم تصح الصلاة. الثاني: أو امرأة وقف هو وبجواره امرأة وليس في الصف غيرهما، لم تصح صلاته لأنه فذ. الثالث: أو من علم حدثه أحدهما، وقف وبجواره شخص محدث، خلاص وقف وبجواره شخص محدث، المحدث هذا وجوده كعدمه، ما هو مصلي، صلاته باطلة فلا تصح. طيب هذا إذا كان الشخص يعلم أن الذي بجواره محدث. طيب إذا ما يعلم، نقول إذا كان لا يعلم وكان المحدث يعلم أنه محدث أيضا لم تصح صلاته. أما إذا كان لا هو يدري ولا إيش ولا المصاف له، كلاهما لا يعلمان بالحدث وبعد الصلاة علم، صحت صلاته. نعم. أو صبي في فرض. المسألة الرابعة: إذا وقف بجوار صبي فهل تصح؟ نقول في الفرض لا تصح، في الفرض لا تصح ويعتبر فذا، إذا كان هو والصبي فقط لوحدهم خلاص فإنه فذ. وعلم منه أنه لو وقف مع الصبي وحده في صلاة النفل فليس بفذ. نعم. قال رحمه الله: أحوال الداخل وحده. الآن أحوال الداخل وحده إيش يسوي؟ واحد دخل المسجد لوحده إيش يسوي؟ قال رحمه الله: ففذ ومن وجد ما سبق هذا الفذ حكما، يعني فذ حكما. نعم. أحوال الداخل. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها. دخلت المسجد لوحدك وجدت فرجة في الصف، أدخل في الصف، الحمد لله رب العالمين. الثاني: وإلا عن يمين الإمام. ما وجدت فرجة في الصف، نقول صلي عن يمين الإمام. ما تيسر ولم يمكن ذلك فما العمل؟ فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يكلم واحد في الصف: يا فلان ارجع عشان تصلي معي، فله أن ينبه من يقوم معه. وهذا الذي يقوم معه ويرجع ليصحح صلاة غيره قد فاته أجر الصف الأول وضاع عليه، لا، لأنه فعل ذلك لعذر، تمام. فإن شاء الله أنه يؤجر على ما ترك ويؤجر على تصحيح صلاة غيره. نعم. فله أن ينبه من يقوم معه. الذي يقوم معه لا أدري، ما أدري. نعم. قال رحمه الله: فإن صلى فذ ركعة. الآن حكم الفذ سبق في كلام المصنف: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف. هنا سيفصل في صورة من دخل الآن إلى الصلاة فذا، له صورتان. الأولى: قال رحمه الله: فإن صلى فذا ركعة لم تصح. دخل مع الإمام وهو فذ وصلى خلف الصف، فإن جاءه شخص ودخل معه في هذه الركعة قبل سجود الإمام صحت، واضح. وأما إذا أتم الركعة فذا، فالمصنف قال رحمه الله: فإن صلى ركعة فذا لم تصح. نعم. إيش يقول في الروض؟ لم تصح، اقرأ. بس دقيقة شيخ، لم تصح صلاته. والله عاد إيش نسوي؟ واحد مجنون ولا يصلي خلف الصف، هذا لو صلى جنب الإمام ما صحت صلاة. يسأل يقول: واحد عندهم مجنون ويصلي فذا خلف الصف فهل تصح صلاته؟ وش الجواب؟ نقول هذا لو صلى جنب الإمام ما صح. نعم شيخ، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. الأول صلى ركعة فذا قال لم تصح صلاته، الثاني ركع فذا دخل من الإمام يبغى يلحق الركعة خلاص، فركع دون الصف فذا ودخل في الصف أو دخل معه آخر قبل أن يسجد الإمام، فما الحكم؟ صحت صلاته. نعم. إذن الركعة فذن ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. نعم.